اعمل ايه عشان ابقى ملتزم؟ يعني هو يعني ايه ملتزم اصلا؟ هو في النهايه كلنا مسلمين. يعني انا يا دكتور لو بعمل ذنوب او بعمل اخطاء انا برضو ممكن ابقى ملتزم؟ لما انا اختلف مع واحد من القرون الثلاثه الاول في فهم الاسلام، مين اللي فهمه يقدم، انا ولا هو؟ يعني انا لغايه فين السقف فين او حتتي فين؟ تحتها انا مش ملتزم، فوقيها انا ملتزم. لا يوجد على وجه الارض واصل. هل المشكله في ذنوب احنا بنعملها ولا في اعمال صالحه احنا ما بنعملهاش؟ عايز تغير بوصله حياتك لله وربنا قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان ليه؟ مع ان هو جزء منه، احنا المفروض لا نعتاد الغلط. صراحة دكتور انا كان في شويه اسئله كده بتقعدوا تقولوها. ايوه ايه اللي هو ايه احنا ملتزمين ايه مين اللي بتقعدوا دول احنا بنقعد مع بعض يعني بنسمع الشيوخ تقول ايه انتوا ملتزمين الملتزمين الملتزمين، طب احنا احنا الاخوه احنا او يعني ايه ملتزم اصلا؟ يعني يعني ايه يعني انا اعمل ايه عشان ابقى ملتزم؟ يعني هو يعني ايه ملتزم اصلا؟ كارنيه بيطلع منين؟ ايوه بالظبط. يعني اروح فين مديني ختم ملتزم معايا؟ ايوه طيب هو طبعا يعني من الاخطاء الشائعه هو تفريق الناس لملتزمين وغير ملتزمين. لا هو الاصل ان احنا كلنا مسلمين. تمام. كويس، ولكن احنا كلمه ملتزم دي بنقولها من باب ان ده واحد اعلن ان هو ناوي يلتزم بشرع الله. كويس. طب ما كلنا اصلا بنلتزم بشرع الله بالظبط، بس ده واحد عايز ايه يلتزم اكتر، يعني عايز يستقيم على طاعه الله، يعني اعلن ان هو ان شاء الله طريقه الاساسي هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقولوا عليهم بقى السنيين، يقولوا عليهم ملتزمين، يقولوا عليهم مش عارف ايه، هو في النهاية كلنا مسلمين. بس ده واحد ايه جعل الاسلام هو ايه مبدأه الاساسي. تمام. يعني في ترتيب الاولويات كلنا مسلمين. تمام. ففي حد مثلا ممكن يحط شغله رقم واحد، بيته رقم واحد، فلوسه رقم واحد، احنا بنقول بقى الملتزم ده هو اللي جعل الاسلام رقم واحد. بس. تم انا بصلي وبصوم. وساعات بقرا قران. وبطلع صدقه كل كام يوم مثلا او مره في الشهر. مره في الاسبوع. أيوه. طب ما هو طب ما انا بعمل اهو مسلمين اهو خلاص انت كده ملتزمين. انا كده ملتزمين كده خلاص خدت الخدمة. خدت الخدمة. يعني ولا انا لازم بقى اللي هو ايه انا اعمل كل السنن، اصوم اثنين وخميس، لازم اتصدق كل يوم، لازم قيام ليل، لازم جزء في اليوم، لازم اربي لحيتي، لازم اربي لحيتي، لازم انزل اقصر الثوب. طب أيوه. انا لازم اعمل كل ده عشان ابقى ملتزم؟ لا هو مبدئيا بنقول ان لو كان الدين يعني مطلوب او الملتزم ده اللي بيعمل كل الدين ما كانش حد يوصف بالالتزام الا النبي عليه الصلاه والسلام. لان كلنا عصاه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا سوء خطا، ما فيش حد كبير على الخطا، وكلنا لنا معاصي. فالوحيد المعصوم ماتت العصمه بموت النبي عليه الصلاه والسلام. كويس. فكلنا لنا ذنوب، في بعض الناس ذنوبها ظاهره وفي بعض الناس ذنوبها باطنه. يعني ايه؟ في واحد ذنوبه باينه قوي للناس فعشان كده الناس بتقول عليه مش ملتزم من بره، وفي واحد تاني ممكن يبقى زي كده شكله سمته من بره انه ملتزم وملتحي، بس هي له ذنوب كتيره ممكن اكتر من غيره بس ذنوبه خفيه. كويس. فاحنا ما بنحكمش على حد، القلوب لا يعلمها الا الله، وربنا رب القلوب زي ما بيقولوا يعني. تمام. يعني انا يا دكتور لو بعمل ذنوب او بعمل اخطاء انا برضو ممكن ابقى ملتزم؟ طبعا كلنا لنا ذنوب واخطاء، بس الفكره كلها زي ما قلت كده، كلمه ملتزم دي انا بقول لك ده خطا شائع، تقسيم المسلمين لملتزمين وغير ملتزمين. لا هو كلنا مسلمين وكلنا على سنه النبي عليه السلام. برضو ناس تسالني تقول لي مثلا ايه انت بيقولوا عليك سلفيين، بيقولوا عليك سنيين، بيقولوا عليك، طب معنى الكلام ده ايه؟ اقول له الكلام ده ولا اي حاجه، احنا كلنا في الاخر مسلمين. انا لو سالتك دلوقتي يا باشمهندس عمرو، انت مسلم شيعي؟ لا. طب انت مسلم صوفي؟ لا. طب انت مسلم مثلا اشعري؟ لا. طب انت مسلم جهمي؟ طب انت مسلم كل حاجه تقعد تقول لي لا لا لا لا صح. امال انت مسلم زي مين؟ انا مسلم زي المسلمين زي النبي. بالظبط هو ده. فكلمه مسلم زي النبي والصحابه هو ده اللي احنا عايزينه. تسميها بقى سلفي، تسميها سني، تسميها اي حاجه، هي في الاخر مسلم زي النبي، زي النبي والصحابه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال لنا كده، قال خير الناس قرني، ال100 سنه الاولى، ثم الذين يلونهم. ال100 سنه الاولى دي هو النبي والصحابه، ثم الذين يلونهم اللي هم التابعين، ثم الذين يلونهم اللي هم تابعي التابعين. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي علمنا ان افضل الامه على الاطلاق في فهم الاسلام والعمل بالاسلام هم المئة سنة الأولى اللي فيها النبي والصحابة، والمئة سنة اللي بعدهم اللي فيهم التابعين، والمئة سنة اللي بعدهم اللي فيها تابعي التابعين. بعد الثلاث قرون الأولى دول كلنا زي بعض، كله سواسية، كله سواسية. فإيه اللي أنا استفدته من الموضوع ده؟ لما أنا أختلف مع واحد من القرون الثلاثة الأول في فهم الإسلام، مين اللي فهمه يقدم، أنا ولا هو؟ هو طبعا صح كده؟ يبقى إذن لما الصحابة يجمعوا على فهم معين لآية من كتاب الله أو سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أترك فهمي لفهمهم. طب لما يعملوا بآية أو حديث بشكل معين يفهموه يطبقوه بشكل معين، وأنا آجي الوقت ألاقي حد تاني أسيب مين وأترك مين؟ أكيد راجع مع السلف. بالضبط، مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله بقى تسميها سلفية، تسميها سنية، تسميها مهلبية، مش مشكلة الاسم. مهم. المهم في الآخر أنا بقدم فهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على فهمي. ده في إيه؟ في القرآن. تمام. طيب واحد تاني هيقول لك والله ده في حاجات جت بعد النبي والصحابة، نعملها ولا نعملهاش؟ لا، ده موضوع تاني، ده موضوع اجتهاد. تمام. احنا بنتكلم في الحاجات اللي كانت قايمهم. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه صلوا ازاي؟ هنصلي زيهم. زكوا ازاي؟ هنزكي زيهم. طلعوا الزكاه ازاي؟ احنا زيهم. حجوا ازاي؟ هنحج زيهم. فيهم الحجاب الشرعي ازاي؟ زيهم. يعني مثلا في عهد الثلاث قرون الثلاثه الاول دول اختلفوا في فهم الحجاب الشرعي على وجهين، وجه قال النقاب، وجه قال ما عدا الوجه والكفين. تمام. يبقى الفهمين دول ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ ينفع. ليه؟ لان هم من السلف، فيهم الفهمين دول. فاللي هم اختلفوا فيه يسعنا الخلاف فيه، واللي هم اجمعوا عليه ما يسعناش الايه؟ الخلاف فيه، بمنتهى البساطه. فانا طبعا. ايه، ما سيبك من المسميات. لا طب انا، طب انا لغايه فين يعني يا دكتور؟ يبقى انا مثلا ايه، هنسميها برضو عشان نبقى مع الناس ملتزم، يعني انا لغايه فين؟ السقف فين او حتتي فين؟ أيوه. تحتها انا مش ملتزم، فوقيها انا ملتزم. ايوه، ما عشان كده بنقول التقسيم ده اصلا غلط، مش موجود، مش موجوده. ما فيش حاجه في الاسلام اسمها ملتزم وغير ملتزم. دي مش موجوده اصلا. احنا كلنا مسلمين، لكن بقولك ده شائع بين الناس، ان يقول لك فلان ده سني، فلان ده ملتزم، فلان كذا. هو من باب ايه؟ انه بيحاول يتبع السنه. طب حد معين بيسميك؟ لا، هي الناس اللي ايه بتطلق عليك كده. لما تلاقيك بتفضل السنه على غيرها، لما تلاقيك بتتبع السنه في امور حياتك عموما، هم اللي بيسموك كده. والمفروض ده الاصل، ان احنا اصلا كلنا كده. بالظبط، بنتبع كلنا السنه والاسلام رقم واحد. بالظبط، السنه رقم واحد. بالظبط، مش اي حاجه تانية. بالظبط، كلنا مسلمين وكلنا سنيين وكلنا اهل سنه وجماعه وكلنا ملتزمين. ده الاصل فين؟ تمام. فمفيش حاجه اسمها ملتزم وغير ملتزم. تبدي الطريق ده يا دكتور اخره حته، يعني انا خلاص هوصل لحته واقف بقى خلاص، ما عادش يعني هفضل ماشي كده لغايه ما اوصل لحته واقف بقى خلاص انا كده وصلت، ولا تمام. ولا ده طريق انا بفضل ماشي فيه؟ طيب، هو القاعده هنا ان كل انسان حي ما زالت روحه بتتردد في جسده ولسه ما طلعتش، فهو الى الله سالك. لا يوجد على وجه الارض واصل، ما فيش حد بيصل الا ما يموت. كويس. ليه؟ لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، فانت بتفضل تجاهد شيطانك طول ما انت عايش. في ناس كتير كانوا على طريق الطاعة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وكما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص هيموت أهو، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. والعكس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فممكن إنسان طول حياته طائع ويجي في آخر حياته والعياذ بالله يفتن ويموت على فتنة. وممكن العكس، انسان طول حياته عاصي ويجي قبل ما يموت ربنا ياذن له بتوبه ويبقى من اهل الجنه. طيب، يبقى اذا مفيش في الدنيا واصل، كل الى الله سالك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ان الشيطان لكم عدو فايه؟ فاتخذوه عدوا. فالشيطان هيفضل عدوك طول حياتك، هتفضل بتبارز الشيطان، واللي هيفوز هو اللي نفسه اطول. لذلك الشيطان نفسه طويل جدا، ما بيقاش منك، هيجرب معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هيجرب معاك فتنة النساء ما نفعتش، فتنة الفلوس ما نفعتش، فتنة المنصب ما نفعتش، فتنة الجاه ما نفعتش، فتنة الغيبة والنميمة ما نفعتش، وهيفضل معاك طول عمرك. حتى ان في حاجة ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا، مش النبي عليه السلام كان يستعيذ من فتنة المحيا والممات؟ اذا في فتنة طول الحياة وفي فتنة ايه؟ في الممات، عند الممات. ايه هي فتنة الممات؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ان الانسان لما يجي يموت ياتيه الشيطان وهو في غمرات الموت. يعني انت بتموت اهو ويجي لك ويتمثل ليك في صورة ابوك وامك، فيجي في صورة ابوك اللي هو اكتر واحد بيحبك واكتر واحد خايف عليك، ويقول لك: يا عمرو انا مت قبلك وشفت ان الاسلام ما كانش صح والنصرانية طلعت هي اللي صح، اتبعني على النصرانية عشان تبقى معايا في الجنة. او يجي لك في صورة امك تقول لك: يا عمرو انا كنت على الاسلام ولما مت لقيت الاسلام كان غلط واليهوديه اللي صح، اتبع اليهوديه. او ياتيك في صوره حد بتحبه كان شيخ انت بتتبعه او واحد صديقك او او او، فياتيك الشيطان ويتمثل ليك عند الموت. دي اسمها فتنه ايه؟ الممات. يعني عايزين نقول ايه بالكلام ده؟ ان الشيطان معاك من يوم ما تتولد بينغزك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اول ما يصرخ المولود هي ايه؟ من نغز الشيطان له. من اول ما تتولد الى ان تموت الشيطان مش سايبك، هيقعد يحاول يفتنك، يبقى الطريق ما فيش فيه واصل، ما فيش حد بيصل الى السلامه ماشيين في الطريق. لذلك الامام احمد بن حنبل لما سئل قيل له متى الراحه يا امام، قال عند اول قدم في الجنه. فده معنى ايه؟ ان احنا نفضل نجاهد في طريق الله، نجاهد الشيطان ونجاهد الهوى ونجاهد النفس الى ان نلقى الله عز وجل. يعني كده يا دكتور لو احنا عايزين نجمع كل اللي قلناه تمام ان اول حاجه اصلا كلمه ملتزم دي كلمه اصلا مش موجوده في الشرع بالظبط، ما فيش حاجه اسمها ملتزم، ما فيش حاجه اسمها كلنا مسلمين بس أيه. كلنا مسلمين نلتزم باللي عمله النبي بالسنه بالصحابه أيوة. بالسلف بالتابعين حلو. كل ده حلو. كلمه ملتزم مش موجوده، ما فيش حاجه ما وردتش اصلا بالظبط، ما فيش حاجه في الشرع اسمها ملتزم. صح كده صحيح. طب دلوقتي يا دكتور هل المشكله في ذنوب احنا بنعملها ولا في اعمال صالحه احنا ما بنعملهاش؟ طيب النبي عليه السلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يعني ايه؟ يعني الاصل لو انا عايز احسن بعلاقتي بربنا، احسن من اسلامي واصححه، رقم واحد اترك الحرام، لان ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الحاجات المنهيات الحاجات المحرمات اترك الحرام تكن اعبد الناس. فاول حاجه اترك المحرمات، تاني حاجه التزم بالطاعات على قد ما اقدر كويس. طب واحد هنا يسأل سؤال، طب ما ترك الصلاة حرام، هل هو الحرام ترك الصلاة ولا الفرض فعل الصلاة؟ الاثنين واحد، فعل الصلاة فرض وتركه حرام، فاذا ده منهي عنه. يعني يعني اول حاجة في حياتك تصححها هي الفرائض. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني لو انا عايز اتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه اعملها الفرائض. ربنا فرض علينا ايه؟ فرض علينا فعل الصلاه، فرض علينا فعل الزكاه، فرض علينا فعل الحج لمن استطاع اليه سبيلا، فرض علينا الصيام في رمضان، يبقى دي فرائض. وفرض علينا ترك المحرمات. يعني يا دكتور علشان ابقى مسلم بدايه لازم الفرائض، عشان ابقى مسلم صح اول حاجه الفرائض. فرائض أيوة. ما ينفعش فريضه تفوتني بالظبط، ما ينفعش اكون مسلم يعني ما بصليش بالظبط، عشان اكون مسلم ما بصومش رمضان بالظبط. يبقى اذا عشان ابقى مسلم صح لازم اعمل الفرائض اللي ربنا امرني بيها، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين بعد كده في اوامر كتير في الشرع غير الفرائض كويس، دي احاول ان انا اتي منها ما استطعت ما استطعت. طب في حاجه معينه دكتور حضرتك تنصح بيها اللي هو لازم دي بقى نعملها؟ يعني مثلا قيام ليل، صلاه مثلا سنه، قراءه قران، حاجه اللي هو ايه لا دي لازم نبتدي بيها او دي تاخدها معاك كده مع الفرائض، دي هتقومك دي هتزقك. صحيح. طيب احنا نبدا زي ما ربنا بدا بالنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. اول حاجه طبعا بعد الفرائض، بعد الفرائض نزل قول الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآية دي نزلت اللي هي بداية سورة المزمل، ونزل التخفيف اللي هو الصفحة التانية أول ما تقفل تقلب الصفحة كده تلاقي إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة، دول الصحابة بقى، وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، نزل التخفيف. الفرق بين الآية الأولى يا أيها المزمل قم الليل والآية الثانية فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، الفرق بينهم سنة. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما أراد أن هو يصطفي قلوب تحمل هم الدين وهم الرسالة وتغير في الأرض القلوب ده إيه؟ فرض عليها قيام الليل سنة كاملة. طيب يعني استفاد ايه؟ لو انت عايز تغير من طريقك وتتجه نحو الله سبحانه وتعالى بقلبك، عايز تغير بوصلة حياتك لله، سنة قيام الليل جبناها منين؟ من هذا الفرض. لازم من إيه؟ مش فرض مش فرض مش فرض، ولكن ده بداية التغيير. تمام. بداية التغيير هي دي. كما غير الله عز وجل قلوب النبي قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الطريق بايه؟ بقيام الليل سنة. عايز تتغير لهذا الطريق عليك بايه؟ قيام الليل سنة. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض قيام الليل سنة على الصحابة في البداية؟ ربنا علمنا في الصورة نفسها قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أهل التفسير قالوا بايه؟ قالوا إن العبادة التي تنشأ في الليل هي أشد وطئا. الوطئا هنا معناها حاجة من الاثنين، يقولك تواطأت أنا وفلان على كذا، يعني اتفقنا، فقالوا أشد وطئا يعني أشد اتفاقا بين القلب واللسان. يعني اللسان بيقوله القلب بيصدقه، تنزل المعاني من القلب من اللسان إلى القلب مباشرة في قيام الليل. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني يقول وطأت بقدمي الثرى، يعني دست برجلي على التراب فسبت أثر. فإذا العبادة التي تنشأ في قيام الليل بالليل تترك أثرا في القلب أكتر من غيرها. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول لو أنا إنسان نفسي أتغير، نفسي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نفسي حياتي وبصلة حياتي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ابدأ بتلاوة القرآن في قيام الليل لمدة سنة، هتلاقي تغير كبير جدا حدث في حياتك، ودي البداية الصح. ابدأ من السجادة. حتى لو أنا بعمل ذنوب؟ أيوة طبعا. حتى لو أنا في ذنب أنا ماسكه وهو ماسكني قاعدين مع بعض روح بروح كده مش عارفين نسيب بعض؟ طيب شوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حاجة جميلة قوي، قال أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. تمحوها. فأنا لو عندي ذنب مش عارف أبطله، هل الصح إن أنا سيب الطاعات ولا أكتر من الطاعات؟ أكتر من الطاعات بالضبط. ده اللي النبي عليه السلام علمه لنا. قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو عندك ذنب مش عارف تسيبه، كل ما تعمل الذنب ده اعمل وراه حسنة كبيرة عشان تمحو هذا الذنب. تمحو هذا الذنب. تمام. يعني حضرتك قلت دلوقتي إن مفيش مسلم لازم كده كده هنذنب، ايوه كده كده لازم نتوب، كده كده لازم نتوب، كده كده نزاحم السيئات او الذنوب بطاعات بحسنات. جميل. طب هل بعد كل ده يا دكتور في حاجه بقى علم، في طريقه معينه او حاجه هسلكها عشان بقى استفيد، يعني اذا بيقولوا ننهل من بحر العلم اكتر، ايوه اقدر ابقى ثابت في الطريق، اقدر ابقى ماشي في الطريق كويس، اقدر لما حد مثلا يشوفني يقول لا ده انا ده حد كويس، حتى لو انا بعمل ذنوب او انا بعمل إنسان كويس. بالظبط. طيب هقول لك على حاجه جميله جدا. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الخضر عايز يسلك مع الطريق. تمام. حلو. طيب طريق الخضر كان مليء بالاعاجيب، راح يقتل واحد ما هوش عارف ليه، راح يخرج سفينه ما حدش فاهم ليه، رايح يبني جدار ما حدش فاهم ليه. تمام. فطريق الخضر كان مليان بالعجائب، فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يعني إيه؟ قال له الطريق بتاعي طريق صعب، طريق مليان عجائب، مش هتقدر تصبر عليه إلا لما تفهم أنا بعمل الكلام ده ليه. طيب نضرب بقى المثال ده على طريق الله سبحانه وتعالى. لن تصبر على عبادة الله، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لن تصبر على عبادة الله، لن تصبر على المشاق، لن تصبر على الصعاب، لن تصبر على التوبة إلا لما تتعرف على صفات الله. فلما تعرف إن ربنا هو التواب هتقدر تتوب، لما تعرف إن ربنا هو الشكور هتقدر تتعبد الله لأنه هيشكر، لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الإله المألوه المعبود هتقدر تعبده. كل لما تتعرف على صفات الله هتقدر تتعبد على الله أكتر. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول لو أنت عايز تسلك طريق الله تتعبد إلى الله صح، تعرف على الله. يبقى أول علم لابد تتعلمه تعلم عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته وأفعاله، اقرأ أسماء الله الحسنى، تعرف على الله، تعرف على شرع الله، ساعتها هتقدر تصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني يا دكتور لو أنا مشيت في الطريق زي ما أنت حضرتك بتقول ومعايا ذنوب ومعايا مثلا صحبة سيئة، هنقول صحبة سيئة أو مش صالحة قوي، كل دول هسيبه مرة واحدة؟ يعني يعني يعني هغير حياتي كلها لوكشة واحدة كده مرة واحدة على بعضها؟ لا، ولا أقدر بالتدريج؟ صح. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وتبتل إليه، ده في سورة برضو الإيه المزمل، ودي سورة البدايات، دي أول ما أنزل من القرآن أصلا. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وتبتل إليه تبتيل. صح. طيب المفعول المطلق بتاع تبتل تبتلة، يعني تبتل يعني انقطع. تمام. فكان يعني المفترض لغة إن هو يقال إيه وتبتل إليه تبتلة، أي انقطع إلى الله انقطاعا. ده المتوقع. تمام. فإذا بالله عز وجل يقول وتبتل إليه تبتيلا وليس تبتلة. الفرق بين الاثنين، تبتيلة على وزن تدريجة تفعيلة. تمام. من التدريج. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكلمة علمنا إنك لن تستطيع أن تنقطع إلى الله مرة واحدة، يعني مش هتقدر فجأة تسيب كل المعاصي مرة واحدة وتعمل كل الطاعات مرة واحدة، ده مش موجود أصلا، ما فيش حد في البشر يقدر يعمل ده. أمال إيه اللي بيحصل؟ أنا ببدأ أتدرج بلطف، فابدأ أسيب المعاصي تدريجيا، وأبدأ أطلع في الطاعات تدريجيا، إلى أن أتفاجأ إن أنا بقيت ببعد عن كل المعاصي وبجتنب كل المحرمات وبعمل كل الطاعات اللي ربنا أمرني بيها. مش هبقى معصوم، بس هيبقى العادة بتاعتي ان انا في طاعات كتير في حياتي ومعاصي كتير تركتها. يعني انا كده دكتور لو مشينا واحدة واحدة مشينا بالراحة ما نقرص على نفسنا زي ما بيقول نقرص جامد في الاول، ولا احنا لازم يبقى في جوانا ارادة او اللي هو ايه ان احنا نبقى عندنا حزم وشد حتى مع نفسنا. هو انا بلا شك هحاول اتغير من اول لحظة تمام، بس مش هتيجي، لابد هقع. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة قاتل المئة، ده واحد قتل 100 نفس تمام. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذن الله له بتوبة، يعني ربنا اللي أذن له بتوبة اهو تمام، راح يتوب. هل لما راح يتوب المعاصي وقفت؟ بالعكس، ده قتل واحد ممكن ذنبه اعظم من 99. يعني هو كان قتل 99 وراح يستفتي واحد عابد وقال له هل لي من توبة، فقال لا فقتله فأتم به المئة. يعني إيه؟ يعني القاتل اللي قتل 99 لما حاول يتوب في طريقه للتوبة رجع للذنب تاني. يعني أنا عادي عادي طالما يعني أنت في الطريق هتقع وتوب وهتقع وتوب إلى أن يأذن الله بتوبة النصوح لا قيامة بعدها أبدا. يعني أنا إذا ما فقدش الأمل لما أقع بالضبط أقوم وقع كلنا كده وأقوم وقع. هقولك على حاجة، الطفل الصغير أول ما بيحاول يمشي بيقوم كده يمشي مره واحده؟ لا، ولا بيفضل يقع ويحبي ويقع ويقوم الى ان يشتد عوده ويقدر يقوم مره واحده؟ يقدر. وكذلك السالك في طريق الله سبحانه وتعالى، اول ما هينوي القيام لله سبحانه وتعالى هيقع، وهينوي القيام تاني وهيقع، وهينوي القيام تالت وهيقع، الى ان ياذن الله عز وجل له بقومه لن تكاس بعدها ابدا. فدي مش هتيجي مره واحده، كلنا كده، كلنا بنقوم ونقع ونقوم ونقع الى ان ياخذ الله سبحانه وتعالى بايدينا ونبطل الذنب ده. معنى كده ان انا هبقى معصوم؟ لا، انا هخلص الذنب ده بس في ذنوب جديده بدات اخد بالي منها. انا كان في ذنوب كبيره قوي كنت واخد بالي منها اول ما بدات اتوب، انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا من المعاصي فبطلتها، بدات عيني تشوف ذنوب تانية ما كنتش واخد بالي منها. الله، ده انا بغتاب، ده انا بمن، ده انا بعمل، دي ذنوب بقى صغيره ما كنتش واخد بالي منها، كنت واخد بالي من الذنوب الكبيره قوي. ده انا ما بصليش، ده انا ما بزكيش، ده انا ما بصومش، دي ذنوب العظام. بقيت اتوب من هذه الذنوب بدات اخد بالي ان في ذنوب ايه أصغر منها، أصغر منها، وهكذا. هفضل اجاهد نفسي الى ان القى الله عز وجل وقد تبت من كل ذنوب. يعني التدريج زي ما حضرتك قلت ممكن سنة الحياة. ده طبيعي جدا، وان انت تاخد واحده نفسك واحده واحده، ما تقرص على نفسك في الاول بس. واذا تبت واذا تبت وعدت توب تاني، واذا عدت ألف مره توب ألف مره الى ان تلقى الله عز وجل انت تائب. طب ما ده دكتور ممكن حد يفهم يقول لك ايه، تقول له طب انا مثلا انا بشرب سجاير، انا بشرب علب، طب ما انا هقللهم مثلا 5 في 3 في 2 في 1، الاغلب بيرجع تاني للعلب. ده الاغلى. طيب، يعني ممكن حد يفهم من حضرتك مثلا ايه اللي هو ايه يا عم انا بعمل، طب ما الشيخ قال اهوت ايه، طب هندرجها، انا مثلا ايه بكلم 4 بنات خليهم 2 خليهم 1، يعني ما انا بقلل اهو. طيب هقول لك حاجه، هو هنا هنفرق بين نوعين من الذنوب. في ذنوب ادمان وذنوب ما هيش ادمان. تمام، حلو. فمثلا كلام البنات او تمام، الفرجه على المحرمات تمام، دي مش ادمان كويس. مجرد ما انت تاخذ القرار بالتوبه المفروض انك تبطل على طول، حلو، المفروض تخلص بقى مره واحده مره واحده. طيب افرض نفسي غلبتني وذنب جديد، توبه جديده تمام، فدي ذنوب ما هيش ادمان، فالاصل ان انا انوي ابطلها مره واحده، ولو لا قدر الله وقعت تاني هتوب تاني، حلو تمام. طيب في ذنوب تانية بقى اسمها ذنوب الادمان، زي ادمان الاباحيه، ادمان المخدرات، ادمان اي حاجه. فالادمان بطبيعه الجسم عشان هو اتعود عليها من الصعب ان انت توقفها مره واحده، فالطبيعي انك هتتدرج. يعني مثلا لو انا لو واحد يعني مدمن مخدرات تمام، الطبيعي ان هو يروح مصحه، المصحه بتعمل ايه؟ بتبدا تديله جرعات اقل شويه بشويه الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى ويقدر جسمه يتحمل. في حاجه اسمها الويذدرول سيمتومز اللي هو تعافي من المخدرات، لو هو وقف مره واحده بيجي له صدمه عصبيه ما بيقدرش يقف. تمام، فلازم نتدرج معاه في تقليل المخدر من جسمه واحده واحده عشان جسمه يتعافى. تمام، طيب السجاير احيانا بيبقى في حاجه زي كده، في حاجه اسمها نيكوتين باتش، في دورات في ازاي تبطل سجاير، في دورات موجوده يعني. تمام، فانا لو مدخن شره جدا ممكن ابدا الضحك بدوره من دي، انا وانا داخل الدوره عيني ان انا هوقف تماما. تمام، بس انا ماشي في الطريق ان انا اوقف تماما. برضو الاباحيه والعاده السريه والحاجات دي انا عيني ان انا اوقف تماما. تمام، فانا ناوي من اول لحظه بالتوقف التام وهبدا اتدرج مع البرنامج الى ان اصل الى ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. وفي ناس ربنا بيكرمها ان هي بتوقف مره واحده، خلاص خلصنا، قلنا هنتوب يبقى هنتوب. ما دي ما كانتش ادمان، هو لو قدر يوقف مره واحده يبقى ما كانش مدمن اصلا. انت لو قدرت توقف مره واحده يبقى انت الحمد لله من البدايه ما كنتش مدمن. فانت جرب دي، جرب توقف مره واحده، اذا ظبطت معاك يبقى انت الحمد لله اصلا ما كنتش وصلت الادمان. طيب انا جيت اوقف مره واحده لقيتني مش قادر، فابدأ أتدرج بقى مرة في التانية إلى أن أصل بإذن الله أن أنا بطل مرة واحدة. والحاجات اللي زي دي محتاجة منتور، محتاجة مشرف عليك، محتاجة أنك تروح تلجأ لحد متخصص تسأله هل أنا مدمن ولا لا. فمثلا في إدمان الإباحية والعادة السرية والأمور دي بنرشح لهم مبادرة واعي، وهي مبادرة مشهورة جدا ولهم تطبيق. اشترك مع مبادرة واعي، هيعرفوك انت مدمن ولا مش مدمن، هل تقدر تبطل مرة واحدة ولا لا، ارجع لحد متخصص يقولك. برضو في السجاير وادمان الاباحية، ادمان المخدرات، كل حاجة من دي لمتخصص هيقولك انت مدمن فمحتاج تتدرج ولا انت في درجة دون الادمان فتقدر توقف مرة واحدة، وزي ما يقولك امشي وراء. تمام يا دكتور. اخر حاجة حابب اقولها مع حضرتك، انا ما اديش انتباهي لاي حد يحاول يصنفني، يعني يقول لي انت مش كويس، انت هرجع برضو لنفس النقطة اللي ابتدينا بيها الحلقة، انت مش ملتزم، انت ازاي كده وعايز تيجي تخش تصلي معانا، ازاي مثلا بتكلم بنات عايز تيجي تخش معانا، ازاي بتشرب سجاير، ازاي بتتفرج على افلام اباحيه، ازاي بتعمل عاده سريه، ازاي عايز تيجي معانا ليه؟ يعني يا عم انت امشي يا عم مننا، امشي طيب من هنا. هو ده للاسف بلاء مما ابتلينا به هو تصنيف الناس. الاصل ان احنا لا نصنف احد، كلنا مسلمين والدين مسؤولية الجميع. ليه؟ لأن برضو ناس على النقيض بقى تيجي تقولك انتوا المشايخ المسؤولين عن نصرة الدين، انتوا المسؤولين عن الدعوة، انتوا المقصرين. لا يا حبيبي، الدين ده مسؤوليتنا جميعا. الدين ده لا هو دين لوحدي ولا دينك لوحدك ولا دين حد. الدين ده هو ديننا كلنا. فطالما الدين هو ديننا كلنا فكلنا مسؤولين عن نصرة الإسلام والمسلمين. فلما تسأل مثلا عن الدعوة، مين المقصر في الدعوة؟ كلنا مقصرين. مين المقصر في نصرة إخواننا؟ كلنا مقصرين. طيب مين المفروض يغير؟ كلنا المفروض نغير. طب بإيه؟ باللي تقدر عليه. فمثلا أنا ربنا سبحانه وتعالى اداني مثلا منبر أتكلم فيه، فأنا مسؤول عن هذا المنبر. وإنت ربنا سبحانه وتعالى ادالك دعوة في مجال عيلتك وأسرتك وإخواتك وأصحابك، أنت مسؤول عنهم. يعني معلش يا دكتور، أنا مسؤول إن أنا أدعي؟ طبعا. يعني أنا مسؤول إن حد يجي يقول لي، أو أنا أروح أقول لحد أنت لازم تصلي، أنت خد بالك وبتاع، وأنا أصلا بعمل بلاوي سودة؟ أيوه بلا شك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا الأمر لمين؟ لكل المسلمين، بلغوا عني ولو آية. فإحنا كلنا مسؤولين بتبليغ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طالما قلت أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، أنت مسؤول بتبليغها باللي تقدر عليه. أنت عارف إيه من الإسلام؟ عارف الفتحة؟ بلغ الفتحة. عارف الصلاة؟ بلغ الصلاة. عارف الزكاة؟ بلغ الزكاة. عارف أي حكم من أحكام ربنا؟ بلغه، بلغ اللي تعرفه. طب ما في ايه يا دكتور بتقول بسم الله الرحيم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا؟ جميل. طب ما ممكن واحد انا شايفه بيكلم بنات اقول له لا يا عم ما ينفعش، ده حرام، ده ده ده ده، وانا اصلا هسيبه واروح انا اكلم انا. طيب هنقول حاجتين. رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى قال لكل المسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس تعملوا ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربنا قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان. ليه؟ مع انه هو جزء منه للاهميه، عشان يقول لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهم دعائم الايمان في حياتك. تمام. فانت كمسلم مامور من الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام. حتى لو انت بتعمله. ازاي الكلام ده؟ شيخ الاسلام تيميه قال يجب على اصحاب الحانات اللي قاعد في خماره ان يتناهون فيما بينهم. يعني ايه؟ يعني لو واحد والتاني قاعدين بيشربوا خمره، يجب عليهم الاثنين ينكروا على بعض، والا يبقى عليهم اثمين، اثم الشرب واثم عدم النهي بالمعروف عن المنكر. يعني لو انا وانت دلوقتي قاعدين بنعمل معصيه، لابد يجب عليا وعليك ان انا اقول لك يا عمرو اللي بنعمله ده غلط، المفروض نبطله. تمام. حتى لو احنا بنعمله المفروض انا وانت كده واحنا مع بعض، اقول يا عمرو بقى مش هنبطل اللي احنا بنعمله ده، تقول لي اه والله يا ريت نبطل. احنا كده شلنا على نفسنا اسم ايه؟ اسم النهي. اسم النهي، وان كنا اسم الفعل ما زال موجود. فالمفروض حتى لو انا وانت بنعمل حاجه حرام نذكر بعض ان احنا نفسنا نبطلها. والله يا دكتور الكلام مع حضرتك معنى كبير. والله العظيم يعني معنى كويس، واتمنى من الناس يعني، وانا شخصيا اصلا استفدت من اللي حضرتك قلته وفتحت عندي مواضيع كتير وحاجات كتير، وشلت من عليا اصلا ان انا اسئله انا كنت بمشي اللي هو ايه، طب انا ما حدش بيتكلم معايا. انا مسلم عادي، انا واحد عادي، شاب عادي ما فيش اي حاجه، انا المفروض عندي ايه، المفروض اعمل ايه بتاع. فوالله جزاك الله خيرا. الاصل ان العادي مش الغلط. العادي هو المسلم. طب ايه المسلم؟ هو المأمور بشرع الله سبحانه وتعالى. ده العادي. يعني العادي ان البنت تبقى محجبه، العادي ان الولد يبقى بيصلي، العادي ان انا ابقى بغض بصري. ده العادي اللي ربنا اصلا امرنا بيه. لكن لما تيجي تسال مثلا فلانه محجبه يقول لك لا ده عاديه. يعني ايه عاديه؟ لا هو العادي انها تبقى ملتزمه بايه؟ بشرع ربنا. تمام. فتبقى محجبه زي ما ربنا امر. هو ده المفروض العادي. احنا المفروض لا نعتاد الغلط. ما يبقاش ده العادي. ما يبقاش ده العادي. احنا عايزين اصلا هو ايه هدف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ربنا امرنا بيه؟ ان العادي يفضل هو الصح. العادي يفضل اللي ربنا امرنا بيه واللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه ما يبقاش عادي. هو ده اصلا هدف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان يظل الحرام اسمه حرام ويظل الصح اسمه صح ويظل الغلط اسمه غلط. لما انا وانت وكل الناس اللي سمعانا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيقول بينا المقال ان الحرام بقى هو العادي والناس اعتادته. والناس اعتادته. لا احنا عايزين نرجع تاني ان الشاب العادي المسلم العادي هو اللي بيعمل اللي ربنا امر بيه ويترك اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. جزاك الله خيرا يا دكتور، يعني انا ربنا ينفع بحضرتك حبيبي، انا وربنا يكرمك ونتمنى يعني الناس تكون استفادت وكل اللي قلناه. يعني انا الصراحه انا نقلت لحضرتك اسئله كتير، عندي ناس كتير يمكن ما حدش ليه كان ليه الشرف ان يقعد مع حضرتك زيي. تمام، فشكرا لحضرتك والله، وسبحانك الله وبحمدك، امين يا رب. اللهم امين، اللهم امين يا رب، وان شاء الله نلتقي في لقاءات تانية. اللهم امين يا رب. يا رب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.